ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والتصوير إلى آخره؟ يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عاصيا فيما أهمل محسنا فيما حكم. والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع مناصحته حتى تستقيم الأمور. نعم. هذا مبلغ المجاهدين أيضا كمان. تقبل الله منك. نعم.